بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإذا انتهت الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. يقول: هناك شيخ يقول إن الله بلا مكان. هذا بلا شك شيخ ضال في هذا الباب، شيخ ضال في هذا الباب، مبطل متأول مبطل. وربنا يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ويقول عيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. السلام عليكم. نعم. ليس لا رائحة تماما، لا يسمى فيها. نعم. إذا لم يكن لها رائحة فما تسمى، لا تدخل في العطر أو تدخل في الطيب. إذا لم يكن لها رائحة كيف؟ إنما الحديث: أيما امرأة تطيبت فمرت على قوم يجد ريحها. من قبل يجد ريحها. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقرأ كتاب نهج البلاغة، لا ننصح بقراءته. ولا يثبت كثير من الذي نقل عن علي رضي الله تعالى عنه فيه. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابنة عائشة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حقه في ماذا؟ يعني يسرق من أبيه؟ يعني شخص ولد يسرق من أبيه. لماذا؟ الأب بخيل أو ماذا؟ لا يزول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يبارك فيك ويسلمك. الحمد لله، الله يبارك فيك. يا مرحبا يا شيخ أحمد الشناوي، أهلا وسهلا. تفضل. لكن الذي في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: الأرض وما طحاها. وعلى هذا الغرار آيات: الأرض لجدناها فألقينا فيها رواسي إلى غير ذلك. فيمكن قد يمكن الجمع بين هذا وبين ما ينكر. نقول الشيء متسع كثيرا كثيرا نظرا. وترى الجبال تحتها جاذبة. هذا يوم القيامة إذا ربطتها بما بعدها. إذا ربطتها بما رأي رأيت شيء في الأخرة. رب السماوات والأرض وما بينهما. إيه المشكلة؟ يعني موضوع أكثر دليل وأكبر دليل الأرض مش كروية غربية وطبعا جنبية كده. خلاص الله يبارك فيك. الله يسلمك. أنا قلت لك أن أعلمها من كتاب ربي وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك. أيوه. أنا عايز أشتري الرسالة عندي سؤال، عايز أشتري ثلاجة وفي حد هيشتريها بس هي ما تمتلكش السلع، هي هتشتريها من محل وهتستعملها في الفلوس. هذه قيمة من حال الربا ابتعدي عنها أسلم لدينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شوف قبل أحسن الله عليك. تفضل. حكم التجارة في أسهم الشركات الصالونية التي تعرف مجالات المباح. والله أنصحك بالبعد عن ذلك لأنك ولا تؤاخذني تجهل القيمة الحقيقية للسهم. يعني إذا قال لك هذا السهم بألف ريال، أنت لا تعرف حقيقة ذلك. لا تعرف أن العلميات الموجودة تخوّل من يقول السهم بألف أو بألفين ريال، ما تدري. فلذلك أنصحك بالاتجار في شيء تعرفه، فإن أصول البيع تقتضي أن أعرف ما أشتري. هذا الكلام؟ الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ اخبارك كويس؟ يا رب تكون بخير دايما يا رب. الحمد لله الله يبارك فيك. والله انا حضرتك سؤالين، السؤال الاول انا جايبه معايا 10 صور وبتجينا تدوس هنا في البيت، فطبعا جميع الولاد هنا فاكر زي الولاد اعتقد، فهل انا ممكن اكون مثلا جبت محترم بس الشعر عايز يغيرها ولا هو عايز النقاط؟ ستجلس مع راجل اجنبي؟ لا مش انا عشان ايوه بعدين. طيب اصحابي انت تكلمين الاولاد اللي في عمرهم 10 سنوات ونصف. بتكلمين مع ابنك؟ بتكلمين مع ابنك؟ انا قاعد بدرس النقاط وانا بمشي وشعري عادي. بالنقاط افضل لانه يظهر على عورات النساء. لأن الله قال في كتابه الكريم وأيضا في القائلين قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهؤلاء مميزون. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام عليكم. حكم ذهاب الرجال إلى الجنة المختلف في عورة النساء، يعني ايه رأيك انت؟ تروح جن في بنات، ايه رأيك؟ ما رأيك؟ انا في اليأس يعني، انا في الاستقرار، انا رجل كريم ويأتي بنات متبرجات عدنا في الغرفة معي، اعمل ايه؟ انا ماذا اسمع؟ من لم يجد المنكر في الله بالغنى. ايه صحيح. الله يبارك فيك، السلام عليكم. من رأيك الذين يقضون في اهدنا فأرض عنهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم. يا شيخ أنا دلوقتي جوزي جاله يعني سداد البيت وأخذ شقة بجانب العمل بتاعه وبيجيلي كل أجازة. يعني المسافة يعني لأ عن سنين كتالة أنه يعمل كده؟ يتزوج؟ لا لم يتزوج يعني. تأكيدا؟ أي يعني أخذ مكان جنب العمل. نعم. وكل أسبوع يأتي يوم. وأنا مش موفق. عندك أولاد ولا إيه؟ عندك ثلاثة. عندك مدد أخرى ولا؟ لا. طب كده يعني سيضيع الأولاد وضيع الزوجة، يعني هو مضطر لهذا أو مختار ولا هو يعني هو بيبقى من المريضة كده يعني. طب ياخدني بالرياضة، ايه المشكلة ان ياخدكم بالرياضة؟ ومن ضمن المرأة وأولادها أن يتركهم الزوج وهذا كل اثنين يرجع يوم واحد لهم يرجع. وظنه للأهل إن لأهلك عليك حقا. السلام عليكم. تقول تقول زوجها جنتها زوجي جنتي. على الأول حديث انزل إنما جنتك ونائك فيها إلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يستر عليك. ماذا عندك؟ عديد لك شيخ مصطفى محمد عليه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله يسلمك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أردت عن الشيخ كان عبرت صورة حديثي اللي هو بتاع قراءة الإيلام للمعظم قراءة السلام حضرت في برنامج الفتاوى إن الحديث ده ضعيف من كل الجوانب. أيوة. هل الدخل بهذا الحديث نقل بعض الفقهاء مثل هل أخذ به يعني صحيح أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. فحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة نعم كل طرقه ضعيفة. إلا أن من الفقهاء من يقوي بعضها ببعض ويقول حسن لغيره. لكن على فرض أنه ضعيف فعندنا في الباب قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعندنا أن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فقال له الرسول زادك الله حرصا ولا تعد. فما أمره بالإتيان بركعة جديدة. يعني أنا بلطف حضرتك أنا عندي مشكلة في قراءة الفاتحة يا شيخ. أنا أقول لك في سؤال بس في جماعة ولا منفرد؟ في جماعة. في جماعة. في جماعة العلماء حملوا حديث يا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب الجمهور حملها على المنفرد أو الإمام لأن غير المنفرد وغير الإمام والمؤتم أو بكرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع ثم دخل في الصف. السلام عليكم. يعني صلاة قراءة الإمام لك قراءة. نعم بارك الله فيك الشيخ. الله يزيد بارك الله فيك. سلامنا فاجئ طرف الى مثل بمثل هذا اليد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليس لأقربائك. لا بأس الأقرباء يعني لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اللهم خيرا إن شاء الله. أيوه. شيخ هل صح أن يقول الإنسان إني أعتقد أن النار لو قال أن النار محرقة بذاتها أو أعتقد أن النار محرقة بطبعها فقد كفر؟ عفوا يعني نحن نعتقد أن كل شيء يجري بمشيئة الله لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن معاني لا قوة إلا بالله لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. لكن أريد أننا نذكر أسباب مسبباتها. فنحن نعتقد أن الله قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن الأصل في النار الإحراق. الله سبحانه وضع الإحراق غير ذلك. لكن من الذي جعلها تحرق؟ هو الله. الذي جعلها تكون بردا وسلاما هو الله. لكن إذا قلنا النار من شأنها أنها تحرق فبإذن الله ما فيش مشكلة. تقول في التفسيرات السليمة مثل هذه فتجربت الذي يتنقص على ما يفعل. سلامة عطلة. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل علم مطلع الحديث في خلاف ولا فيه كلام؟ في الشيخ. أي علم من العلوم في بعض المسائل التي قد تختلف فيها وجهات النظر. أي علم ليس المصطلح فقط الطب والهندسة والصيدلة والأخير. كل علم في مسائل تحتمل الوجهين في بعض المسائل، لأن الله سبحانه خلق الخلق أطوارا. فمعنى خلق الخلق أطوارا يعني خلقهم متفاوتين في الأفهام. أنت تسمعني؟ أقول لك مثال لهذا الذي ذكرت أنت الآن. تشير عند العلماء في الحديث مصطلح حديث ابن زيادة الثقة. وضح لك ببساطة، نحن 10 أشخاص جينا إليك في زيارة، فخرجنا من عندك، أنت ما اسمك؟ أنت ما في اسم؟ باسم. قلنا جميعا نحن ذهبنا إلى باسم وأطعمنا باسم، باسم أطعمنا سمك جيد وجمبري، وذكرنا كده 5 أصناف من الطعام، 9 منا ذكر ذلك. جاء واحد آخر قال أطعمنا باسم كذا وكذا وكذا، نحن تكلمنا به وكبشا سمينا، يعني تفعل أن يذكر كبش، واحد ذكر الكبش. أنت يا باسم تصدق مين؟ صدق التسعة. الزادة ليس ما زادة ثقة. ففي واحد قالك لا، لما هذا الذي ذكر الكافش ثقة إذا نصدقه. وفي ناس مثلك قالوا لا نصدقه لأن التسعة أولى من الواحد، هذا ما بحث من جيد ثقة. وبعدين واحد ثالث زائد قال لا في تفصيل كده، قال الشخص أطعمنا باسم كذا وكذا وكذا، وبدأ أن الكافش قال وسرقة. نصدق أن كان سرقة ولا ما نصدق إيش؟ إن السرقة في الغالب التسعة لم يذكرها إهمالا لشأنها. إذا كان الطعام الساقط كبش مش هنصدق إن كان الكبش، لم نصدق. فحل اختلافات الأفهام، وفي اختلافات في قبول الزيادة من عدمها بس. يعني نتحرك نقول إيه داخل منه مصطلح يبدأ يعيد حياة ثانية. هو أي علم من العلوم لازم تتحرر، أي علم لازم تتحرر، لابد أن تتحرر. بارك الله فيك. بارك الله يبارك فيك يا باسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله أعترف تسير على السنة الرسول خان آسف. تفضل. عفو زرار الارتباط وحكم استخدام الناس العامة من المراحل العامة وخلافه في تسير السيارات. واحدة كده، واحدة استخدام القطط منين؟ لا بأس بشراء القطط، لأن حديث ما عن بيع السيور ضعيف. فمن ثم لا بأس ببيع القطط وشرائها. ثاني شراء استخدام الحمامات العامة والنظام خلال خلافه من يعني حاجات تجيب منها مية في ان انا اغسل بها السيارة بتاعتي. هتيجي تعتمد المية ولا لا؟ لا انا حمام عادي وانا بستخدم ان انا اغسل بها السيارة بتاعتي، حلال ولا حرام؟ بس ظلم لما تدفع ثمن المية في مصلحة عامة. ادفع ثمن المية الذي سيستهلكه في مصلحة العامة، لأنك أخذت الماء العام لشيء شخصي. السلام عليكم. شنو الناس الأمر غريب. كنت أستغنيه من لحم طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. الحمد لله. تفضلي يا اختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مشكور بارك الله فيك. انا عندي سؤال كان في باب حد يعني نعم أنا جبت كان باب الشيخ يعني هنا وجبت جبت باب الشيخ يعني كان عندهم يعني مكتوب بتاع هنا يعني هي جنة يعني الشيخ رئيس يعني الشيخ يعني اللي بيحضروا على الفريق يعني أنا الشيخ يعني مشكلة مش كتير المشكلة إن أنا حضرتك يعني أنا مرة أنا كنت في حضرتك عملتها يعني على الشرطة كده ما في من أعرف الناس صلاة؟ لا يا شيخ ما الذي حدث؟ أنا كنت منها يعني أنا نفسي تقرأت للعاصم تقرأت من ماذا عمل إيه الشيخ؟ أنا ما تقرأتش حضرتك أنا رجعت بس عن الديوان يعني أنا يعني فأنا حضرتك أنا خلصة من الله كنت أنا أعرف الله يعني الشيخ جبنك أكل ولا قرأ عن أكل ولا إيه بالضبط؟ الجزاء من الدجاجلة كل من تتقي الله وتترك هذا التخليف الناس استناروا يا بنتي الناس أصبح مستمرين لسه متخلفين هاتوا أمي تكلمها الله يا حضرتك لو بيتحق شكرا عليكم السلام يا ولدة كيف أمي كده اللي انت عملتيها يا ولدة أنت تعرف ربنا يا ولدة تعرف الله والذي يكشف الضر يا ولدة والذي يجيب المضطر تأتي البيت بشخص دجال يسهر بناتك ويضع لهم خلاصهم في المية ويطردوها ليه وانت يجب الله يغفر لك أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر لكن من الذي يكشف الضر يا ولد الله أو غيره؟ لا لا هذه مش أسباب يا رب الذي يكشف الضر هو الله قال ربكم ادعوني أستجب لكم الله الله أمين استغفر الله يا رب استغفر الله الله يبارك فيك يا رب الله يعافيك من عندك يا رب اكشف يا رب عنها الضر وعن ذريتها لا اله الا الله لا اله الا الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الله يبارك فيك بلاد مسلمة أو بلاد كافرة؟ لا مسلمين سلم الله وكل حتى لو ممكن يكون ليسي أو كده أنا أقول سلم الله وكل قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء شخص يقول إن ناسا يأتوننا بلحمان مع الصحابة لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا الله وكلوا السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني إذا حضرتك عن الشيخ عايز تكتب الحديث تفضل حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفرق طول وضوء 11 مرات هو بيت لا يا صحيح صحيح صلى الله عليه وسلم محمد اللي هو في أسرار طول الأحلام قال رسول الله قال أحلام قوم يأتي من بعد يكون لي ولن يروني ما في سنة لبعض المقال وله بعض الألفاظ أحتاج مراجعتها السلام عليكم وجدنا قد رأينا إخواننا أرجع لك إن شاء الله. تبص حضرتك وحقك المقول الحديث ده إيه يعني؟ يعني في ضعف مهم. يعني هتاخد دي ولا ما تاخدش دي؟ ما تاخدش دي. تمام يا رب باركك يا عم الشيخ. أكل معاك شوية بعدين. والله أنا نحب والله تقديم المواد وأجتهد إن شاء الله، لكن هل أخرج عن استطاعات بيأتيك بيت الله تصنع؟ إن شاء الله بإذنك يا رب، إن شاء الله بعون الله. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. أنا حابب أخذ فتوى تجارة الأهل. بدا بيد مثلا بمثل ها او ها كل وراك، ولكن عن طريق التليفون تطبيق تصنع تجارة الفوركس. لا يجوز، لا تجوز التجارة بطريقة الفوركس. تمام. تفاصيل الرفع المالية بينها مع صحاب ولا أي حاجة؟ نعم. أشرح تفاصيل الرفع المالية للشركات اللي كانت بتعملها ولا لا؟ الفوركس معروف، نهاية الكلام في الفوركس لا تجوز. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما رغبت لمثلها ولا بأحسن منها، وإذا أحييتم بتحية فحيوا. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لهذا الكلام مستندا في الكتاب والسنة. وكل من نتكلم ولو أن كل كلب عوى أرقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار. يعني واحد يقول لك الرسول بينزل في جسمك، يقول الرسول اللي بي. من مستند من الكتاب والسنة؟ قول الباطل طبعا. سنات مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غلطهم بيقولوا الأضل منهم سبيلا، يقولوا إن الله حل في الأجساد، فيقول حل حي ضريح الأفتاح في الجلالة. من الجلالة عندهم؟ الله تأتي جلالة، يعني الرب عندهم دخل في أجسامهم وأصبحهم الرب شيئا واحدا، فيقول أنا الرب والرب أنا. خلت بلد من الكلام. دلوان التعب عنه ماذا قرآن السنة يا بني؟ شو عندك قرآن؟ أيوة. نعم نجيب القرآن هدية، مصحف هدية. عندك مصحف؟ أيوة. عندك سنة النبي محمد؟ أيوة. الحمد لله عليك بالكتاب والسنة، وصية ربنا للأبوين الكريمين آدم وحواء عليهم السلام لما أبطهما من الجنة قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انتبه. السلام عليكم. أن واحد يتجسد يقول له أنا رسول الله ورسول حل الجسم الآن ويضحك عليه ويقول لا من الله من الضلالات. هذه الناس متخلفة، الناس استنارت يا أعلى، الناس تنورت والحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم أحسنت يا زهرة. تفضل. أحبة الله، أحبة الله الذي أحببتنا له. طلب الدعاء. الله يبارك فيك. طلب الدعاء. الله يطيب قلوبنا وقلوبك وقلبك بالإيمان. أنا أبني قسوة القلب بسرعة أكثر من استغفار ورد المظالم لأهلها. تبه. السلام عليكم. حسني يسأل عن حكم ترك صلاة الجماعة خوفا من الوباء. ما كذلك وإن صليت فهو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني أنا حضرتك كانت عصيمون في هذا العصر، حضرتك تدرجت بالتفاوى فاقت في كورونا أو غير ذلك لما تتعرف إلى كثير من لا والله أين نحن وأين الصرايا وأين الصرا؟ أين نحن الشيخ ابن عثيمين الإمام العالم؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. الله يفهمك. تفضل. الفترة في آخر كلامنا بيت السؤال عن سوقية ونشأة. نعم. بالتأكيد السوقية قد يكون ودخل في مناطق شتى ونشأة. ولكن الأمة محتاجة تقييم الدعوة ونحن ندعو إليهم ونقوم بالتكاتف والتحالف مع بعض. يعني الآن هو يسأل عن واحد يقول إن الرسول عليه السلام يحل في الأجسام. تحل في الأجسام. فمن ثم إذا تكلم هذا الذي حل فيه الرسول يقول أن الرسول يشرع، كيف أتفق معه الآن؟ لا أقصد يا أولا يرجع أثناء تلك السؤال. نعم؟ أثناء تلك السؤال كنت أكمل الأشاعرة. أي مطلوبة؟ طبعا المطلوبة متعددة. أتكلم على الصوفية. الصوفية شيء والأشاعرة شيء، قد يتفقان في بعض الأمور، وفي أنفسهم درجات كثيرة جدا، درجات متعددة. منهم من أمره خفيف بعض الشيء، من يذكر أذكارا معينة وأرادا معينة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن يعني أذكار. لكن منهم من في المعتقد من هو زائر زيئا شديدا. فالذي لا يزيغ وطنة تتكلمه قال رسول الله، فهو يقول حدثني قلبي عن ربي. يقول قال رسول الله أخذ البخاري. يقول لا، أيهما أحسن، أخذ بواسطة البخاري حدثنا فلان ولا قلبي عن ربي؟ أغلب هؤلاء يعني ما نصيحتك إذا كانت لك نصيحة؟ تفضل. يعني مثلا واحد الشيخ عبد الله لا عفوا لا بس عذرا لا تسمي أحدا، والله ما أكاد أكون سمعته في حياتي إلا أنه جارنا مرة زيارة من ذلك، والله ما أذكر ما كان فيها. لكن أنا لا أعرفه. ما عندي أي تسوق خد بالك من بس خد بالك أنا مثلا أسمع اسمع مني الكلام. أنا بقول لك أنا ما زارت بنت مرة أو مرتين في حياتي في زيارة زارنا فيها منذ زمن. ما وراء ذلك لا أعرف عنه شيئا. أنا أكلمك بما يقربني من الله وربي سيدي عن ذلك، ولمات بذكره في شيء. لكن هل أنت تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة وأن الرحمن على العرش استوى وأن الله سبحانه وتعالى في السماء؟ فيقول شخص ينكر عليك ذلك ويقول أن الله لا مكان له، زمت من غض النظر على اسماء أبدا، غض النظر عن أي شخص. لا أدن تدافع الناس أهل السنة والجماعة بأن الله لما أمر بالاتحاد قال اسمع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لم يقل اعتصموا ولا تفرقوا، بل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام يكون بالقرآن، لا تقل اتحد مع أي شخص يخالف القرآن أو الاعتصام يكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني أذكرك بمناقشة في مسألة فقهية لا تكاد تقارب مسألتنا الأصل. عثمان رضي الله عنه سلك مثنى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في النهي عن التمتع في الحج، فقام علي يقول لعثمان رضي الله عنهما يقول كيف تنهى عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرن وجاء ذكره في كتاب الله؟ يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج رسول الحج قرن. قال دعنا يقول عثمان علي دعنا منك، قال كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. وقرنت حجة مع العمرة، عثمان كان يمنع العمرة في أشهر الحج. فأنا احتج عليه بقول سيد سيدنا منك يعني خلاص كيف أدعو؟ فإذا كان هذا في أمر خفيف، في أمر خفيف خفيف نسبيا بالنسبة لأمر المعتقد، فبارك الله فيك والله ما أتكلم دفاعا عن أبي ولا عن أمي ولا عن رأي أبي ولا رأي أمي. كتاب الله أنا واجب عليه، أنا وأنت واجب علينا أن نقرا الكتاب العزيز. اذا كان خالفت كتاب الله في شيء ولا مصطفى انه قال كذا وانت قلت كذا ولا سمع وطاعه كفر الى الله واستغفره. هذا الواجب علي كمسلم ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. هل انا احرص على رضا او على اي شخص كان او على ارضاء الله؟ السلف الصالح اختلف في مساله تبع لهذه المساله. واحد خرج يقول من فئات الضلال يقول الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. هل يثبت عنه والله يقول يكلم الله موسى تكليما؟ فنحن نجبد ما في كتب المدارس الازهريه في سماء الادب يقولون الله يتكلم لكن بلا صوت ولا حرف. كيف ذلك؟ والله يقول وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. يعني انت كلام الله في النهايه تجد ماذا يقول علك لا تدري يعني. عن ذلك ان القائل يقول مش قائل الاشاعره قائل فئات اخرى ضاله مثلا يقول القران مخلوق ليس بكلام الله. اقول له حدثنا حفص عن عاصم عن رسول الله عن جبريل. طب بعض جبريل بعض جبريل من تدخل عن الله سبحانه. مثلا جبريل قال من عند نفسه وبعض جبريل قال من عند نفسه يعني ما ذلك ما ليس كلام الله. ممكن يكون جبريل اخطا لان يراه بالمعنى فيتعب الناس تعب شديد الله يغفر لنا ولك. فانا انصحك لو وجدت فيه خللا او اجاجا عن الكتاب والسنه قومني وانا معك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله يسلمك. يعني هي كثير الصراحة تريد اللي هي الكتير. والله يا شيخ ماذا نصنع كلنا غفر الله لنا ولك. كلنا حياتنا عن مثل هذا القول الأشعري الذي يقول الله عز وجل صرف عهد الله إليه يقولون أن بهذا الفرق أنا الله عز وجل في السماء الثانية وليس على السماء الثانية. أن الله في السماء الثانية؟ أيوة تعتبر في السماء الثانية في سنة من السماوات السبع. أنا أقول لك شيئا بارك الله فيك. لك الله يسلمك. إن حكمت على مسألة لا تحكم عليها من نص واحد قد يشكل على البعض. لكن إذا كان المسألة فيها 100 نص مئة نص أو أكثر. والله قال بعض علمائنا في مسألة أين الله في السماء والله مستوى العرش أكثر من 1000 دليل عقل ونقل. فأنت لا تأتي إلى نص المستوى رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. إني متوفيك ورفعك أمية. إني متوفيك ورفعك أمية. رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء. الارتفاع والرفع درجات ومراتب. الرفع درجات ومراتب. صح الكلام. هذا يأكلون ولا يأكلون؟ صلى بالأنبياء كلهم المسجد الأقصى. أيوة. وبعد ذلك رفع أنبياء إلى السماوات. أيوة. رفع أنبياء إلى السماوات. أيوة. آدم في السماء الأولى. عيسى ويحيى في السمين. أيوة. يوسف في الثالثة. يوسف في الثالثة. إدريس في الرابعة. هارون في الخامسة. موسى في السادسة. إبراهيم في السابعة بعدها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أعلى جنة الفردوس الرحمن على الفردوس فوق عرش الرحمن. ما يعني قال أيضا إن الله أنزل الأنبياء هذه المنازل كي يري النبي في هذه الرسل في هذه المنازل. لكن كل أرواحنا إذا مات العبد أين تذهب روحه؟ إلى السماء. إلى السماء ثم تنزل إلى الأرض. فالله ينزل من شاء ما شاء. وأرى الله النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في مراتب. الأنبياء في مراتب. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. ليس على دليل واحد. يقول لك أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء وأنه مستوى على العرش الرحمن على عرش السماء. لا شفنا هم يتكلمين المسلمين لا شفنا في طبعا والله ما يفهمنا أكثر. لا لا لا لا لا أنت أقرأ كتاب ولا أعداد في المدرس لما يدخل كلام ما تفهم ولا المدرس فهم ولا في الأولاد للأسف له القراءة العقيدة فخلق هذه التحديات الولد دخل درس الأزهر لأن يقرأ يسمع حاجة اسمها عقيدة يقرأ يسمع حاجة اسمها دراسة العقيدة دراسة الفقه بالرغم الأزهر في جهة لا تجد بسبب التصرفات دي وبسبب المغالطات دي. الرحمة القرآن طيب وسهل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان شفنا سبحان الله تعالى ربنا هيكلفنا بالإيمان عشان يكون صعب للدرجات هل ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يشتتنا بالإيمان به سبحانه وتعالى عشان سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فما بال الناس بربه سبحانه وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى بمعرفته سبحانه وتعالى الله ينور عليك. أما الله عز وجل يسهل على الناس الإيمان ليؤمنوا به كان ذلك عهد الصحابة وكان الصحابة على ذلك الإيمان يسير السهل لكن الحمد لله سهل الله أمرك كما سهلت على المسلمين السلام السلام عليكم. السلام عليكم. لا تفضل. الله يحفظك ويحفظك ويحفظك ويحفظك وياكم وجميع المسلمين يحفظنا ويحفظك. الله يسلمك الله يبارك فيك. وكل يديمك يا رب. وياكم توفيق يا رب. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. ما قلت ما تنكر أولادك الأذن الله في جانب الخلق فقط لكن نبههم على الخلق نبههم على مواطن الخلق ولا في أشياء طيبة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حمدك الله الذي أحببتنا له. حسنه بعض العلماء إذا قرأته كتب كل يوم صدقة في أحد الموعد وتأخر عن السداد فالأجر يضاعف يرى بمثل هذا لكن نحتاج إلى مزيد من التحرير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلم الله. الحمد لله. الحمد لله. شخص يأتي مثل شخص 20 سنة يقول له مثل شغلنا سنة مثل شغلنا مريضة مثل أعطاه كل شهر 300 جنيه مثلا في آخر مثل أعطاه فلوس بعد ما شغل هل فلوس مثل كل شهر 300 جنيه ده حرام ده يعني هو يعطيه 300 جنيه بصورة ثابتة شهرين وآخر السنة صرف الحساب له أعطاه عليه قصدا لا بأس بك يعني ماذا تعتبرش ليه ده؟ قلت لك النظام هنا أعطيتك 20,000 شهرين هذه كل شهر أتيتني ب 300 جنيه قلت هذا تحت حساب في آخر السنة صرفي لا تريد حزائي أخرت عليك عليك هذا قصدا لا بأس سلام عليكم. جزاكم الله خيرا يا رضا الذي لا أعرف اسمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. دكتور شيخ اسمه قلت لو حكم على سيارتي اللحية عشان تطلع لا تفعل نسأل عن حكم حلق اللحية حتى تملك بصورة لا تفعل. السلام عليكم. رجل ما يأتي على الشهور على حقنا طلب الطلاق وتأخذ كل حقان إذا كان ثبت الضرر وطلقت الضرر وكفت مستحقاتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الشيخ بعدين حضرت كده كم سؤال في معاملات مالية. على رأس المال زائد الأرباح. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل شخصا يجمع الزكوات يأخذ الغنم ويحسب يأخذ الغنم وهذا بس بس. إذا كانت الزكاة الزكاة ما تطلع ما تطلع بسرعة الزكاة لازم ولا تطلع بسرعة كبيرة. يعني الشركة عندنا عندها أراضي وعندها متاع. إذا كانت زكاة مال تأخذ مالا زروع تطلع زروع ولا تطلع مال؟ زروع تطلع زروع ينفعش تطلع مال. إذا كانت ستتلف يعني زكاة ستتلف إذا أوصلتها هذا ما قيمتها ما هي قيمتها. السؤال الثاني إحنا نشتري مستورد معدات من خارج مصر فبنعمل حاجة في معدات مستوردة من خارج في أي مخالفات؟ لا يعني في الاعتماد المستند تدفعون فلوس كاملة أو جزءا منها؟ لا بدفع كمان حاجة كده. إذا كنت تدفع من أكلمك إذا كنت تدفع قيمة الاعتماد المستند كاملة لا بس الله يسلمك. طب حلونا موظفات الموظفين على البنك وقدموا فعل من البنك ده في مخالفة المشكلة هو نظام الأمن التجاري الخدمة كلها لهذا مش مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم. وليس هناك حديث بذلك. ومن ترك صلاة من الصلوات لا يعني هذا أنه يكفر. هل أنت نقلته بالضبط ولا بالمعنى ولا إيش؟ أنا هذا النقد كذلك النقد ما تعرف ماذا قال؟ أقول ماذا قال؟ قال لما هذا قبول من عدم مرده إلى الله ليس مرده إلى أحد. الله يسلمك. الشخص الذي تعمد أن يرتكب فاحشة تعمد هل باب التوبة مغلق أمامه؟ كلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وفيك الله يسلمك. هل تصح صلاة المأموم بدون أن يكرر الفاتحة بعد الإمام؟ نعم تصح. نعم. هل الكلام أثناء الوضوء يبطل الوضوء؟ لا. لا يبطل؟ لا يبطل. جزاك الله خير شيخ الله. صلاح ذنب النبي قضية مثل ما الأطراف كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ مصطفى أنت لعبت حد الخليج؟ لا يمكن مع رسالة أراه لا شواهد له في الشريعة. دليل الصورة أن المتون الثوابت تفيد أن الخطوة إلى المسجد ترفع درجة أو تحط خطيئة، وهذا متنه الخطوة ترفع لك أجل شمع صيامها وقيامها. فهذا المتن غريب على الشريعة في أرى والله تعالى أعلم. وبعدها محروم منه الناس أن تقول من غسل واغتسل يحملونه على الزوج الذي يخشى أهله. طب الذي لم يتزوج يعني الفضل مترتب على شيء المتن غريب. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد ابن مناع. هذه أفضل مناع أو معطي مداخلة. بارك الله فيك يا أخي محمد. أقول وحبك الله يا ياسمين ما أنت يا نادي بن مقبل الفارسي حبك الله. إذن بعد ذلك حبك الله إذن بهذا القدر المستجد سئل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إياكم في الفردوس ما منعم عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين حسن الله ترفيق. السلام عليكم. إمام وقت الجمعة ويقول للمستمعين من سجل هذه الخطبة فأنا خصيمه يوم القيامة. والله أعلم. لا افترض أن كان يضل الناس هذه الخطبة وهم يسجلونها لعرضها على عالم خصيمه خصيمه إيه مشكلة؟ أقول يا ربي أنا سجلت الخطبة لعرضها على علماء لأنني خفت من كلامه وأردت يا ربي أن أتثبت. أنا بكلمك أنا كلام الله عليك. أنا ما عاهدته. لو عاهدته وقلت له أنا أعاهد الله ثم أعاهدك أنني لا أنشر خطتك يعاجزني أنني قدرت. سمعت هو يقول يا جماعة أتكلم وأنقل عن الله ورسوله واللي ينقل عني به وبه وأنا حد أنا مستعد للمحاكمة أمام الله. إذا كنت تقول كده صار أنت تكذب على الله أكثر من تكذب على رسول الله. وأنا كتبت الخطبة وعرضتها على عالم حتى أتأكد أنك تضلني أو لا تضلني. ما عدتك فهمت الكلام؟ يا أخي الكريم هل أنت تعرف أنه معصوم؟ لا أنا مش حد معصوم. أنا سجلت الخطبة لكي أعرضها على أهل العلم يسمعونها ويقولون لي استمع لهذا الرجل أو لا تستمع. ما المشكلة؟ ربي تسألت يا رب هذه نيتي أنا يا رب أتثبت في ديني في هناك علماء أعلم من هذا الرجل فأريد يا رب أعرف هو طيب أو ليس طيب. المناهج التفسير يعني يبثون في الناس أشياء في المذكرات وإياك ثم إياك أن تنشر المذكرة. يا أخي أنت تحسبه لعلمك أنت على قدر علمك تحسبه على خير لكن ممكن العالم اللي يسمعه لا هذا ليس على خير. بمعلوماتك أنت لا أنت من أنت عالم عشان تقول أن أحسبه على خير. السلام عليكم. أنت الآن في مسألة عرضها علي ولا عرضها على عموم عرضها. أنت لم تسأل عن مسألة أنت لم تسأل أن مسألة حكم عرضها فلو تقرر هل تعرضها ولا تعرضها أولا أخبرت بريدة جيدة. جزاك الله خير. حياكم الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هذا لا يا شيخ لا أرد سؤالي حضرتك لنعرفه من الأذان يأذن وضوء في بالنسبة لصلاة الفجر ويقيم بعدها بعشر دقائق فما هو صحة الصلاة فيما يقال الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ والذي كان في عصر الدقائق في بلدكم ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود صل معهم وعلي أن صل معهم إذا ما وجدت غير هذا وإن شككت أعد الصلاة في كنت نازل إن شاء الله. بعض المشايخ قالوا أن هي تجي بعدها بثلث ساعة. لا مش مصر لا تشكل المشايخ انظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود واكتشف رمي سهل يعني خالص مش سهل جدا. سلام عليكم. هذا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.